أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه كل له أواب وشبب ما ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الله يا مولانا. الله يا حاج. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا والطير محشورة كل له أواب الله الله الله الله كل له أواب شباب ما ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الله يا حبيبي. الله الله الله الله الله حاج. الله عليك. الله يا مولانا. فغفرنا له الله عليه وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود كده يا مولانا الله يا مولانا يا داود الله الله الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى النبي يا حاج ما تدخل علينا كمان كمان يا حاج يا داود يا داود يا داود في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الله يا مولانا يا داود الله الله Yeah. ولا تتبع الغوى ولا تتبع الغوى فيضلك عن سبيل الله Yeah. من وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه بل خير ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم قال رب اغفر لي Thank you. Oh, مسكين. الله يا حب. يا Come on.